قال رحمه الله: وإن اختلف لمن المشروط، هم اتفقا على أن شروط ثلثه مثلا لشخص، و أو أن النصف، النصف هذا لا إشكال فيه، لا يتصور الاختلاف في النصف، لأنه إذا اختلفوا في لمن المشروط في النصف فهذا لا وجه للاختلاف فيه، لأن إذا كان لأحدهما النصف فمباشرة نعلم أن النصف للآخر. وهذا نقول يعني يتصور فيما إذا كان المشروط أقل من النصف، إذا كان المشروط أقل من النصف. قال رحمه الله: وإن اختلف لمن الجزء المشروط، يعني يقولون نحن اشترطنا ثلث الربح لكن لا ندري ثلث الربح لمن، هل هو للعامل أو لرب المال، اتفقوا على أنهم وجد اشترط، يعني وجد الشرط في أول الشركة أن هناك ثلث مشروط، لكن اختلفوا هل هو للعامل فيكون لرب المال الثلثان، أو هو لرب المال فيكون للعامل الثلثان. قال: فهو لعامل، يعني القول هنا قول العامل، قليلا كان يعني مشروطه هذا أو كثيرا، لأنه يستحقه بالعمل وهو يقل ويكثر، وهو يقل ويكثر. شيخنا بالنسبة للجزء المشروط، الإشكال إنه لو كان أكثر من النصف، يعني نعم هو الإشكال فيما لو كان أكثر من النصف أو أقل من النصف، أما النصف فقط هذا لا يتصور اختلاف فيه. ممكن الشيخ لو معين، يعني هيربح شيء معين، تعرف مشاع، هو مشاع، ما يعني هو مشاع، هو سيكون مشاعا ولا لا؟ هو الأصل إنه مشاع، بس ممكن تصور اختلفوا فيه، يعني ربحوا بيت مثلا أو مزرعة، الربح كان مثلا هنا إعلامان قبل المضاربة إن سيربحوا، الربح سيكون هو مزرعة أو بيت أو شيء يقسم، يعني نصفين، يختلفوا مثلا في النصف، لمن النصف هذا ومن لمن النصف هذا، ممكن والله يمكن، يعني قد، يعني لو تؤمن فيها أكثر يمكن لها يعني صورة، يمكن يعني اتفقوا على أن هذه العمارة هي المشروط، لكن ما تجي يعني متفقون بعدين، يعني أو مثل ما ذكرت يمكن تكون خرجت هذه العمارة أو هذه السيارة بالجزء المشروط، يمكن. كيف صورتك الشيخ هذه؟ صورة الأخيرة شيخ. وأيضا شيخ لو كان أكثر من عاملين شيخ، حتى لو كان النصف، ولا شيخ؟ شلون؟ أقول الشيخ لو كان أكثر رب مال واحد وعاملين، وكان الجزء المشروط مثلا النصف، ممكن يكون في خلاف ولا؟ الآن إذا كانوا عاملين يعني هم لابد يحدد من البداية هل هذا النصف من الربح لهما نصفان أو أكثر من أو أقل من النصف، يعني عموما إذا اختلف، الأصل في القاعدة هذه إنهما إذا اختلف لمن الجزء مشروط اتفقوا على أنهم أن الثلث من الربح لأحدهما، لكن لم يعني لم يعينوا مثلا أو نسوا، عينوا ونسوا لمن هذا الجزء مشروط، فنقول القول قول العامل، ويكون هذا مشروط للعامل. للعامل عشان هو منكر أو غارم هنا. نعم. أو غارم هنا. لا، لأنه مثل ما ذكر هنا في لأنه يستحق بالعمل وهو يقل ويكثر. نعم. شيخ الصورة ذكرها محمود قبل قليل، شنو شيخ؟ يعني الإمارات. الشيخ محمود قال لو مثلا تعين اتفقوا على أن المشروط هو الثلث، ثم رأوا أو النصف مثلا، أو النصف مثلا، اتفقوا على أن مشروطه هو النصف، ثم وجدوا أن هذه العمارة تكون بقدر نصف الربح، بقدر نصف الربح، فيكون للعامل. أنا أقول لا يتصور، لكن هذه قد تكون صورة صحيحة، قد تكون، قد تكون صورة صحيحة. يعني وجدوا أن الربح الذي صار أن يقدر بقيمة هذه العمارة فاشتروها، ولا كيف؟ لا لا لا، هو هو الربح مثلا، نفترض أن الربح مثلا مليون مثلا، واتفقوا على أن الربح النصف، الجزء المشروط هو النصف، لكن لا يعلمون هل هو للعامل أو لرب المال. رب المال. فوجدوا أن هذه العمارة مثلا قيمتها نصف مليون، نصف مليون، فيقول محمود أنه يتصور فيها الخلاف، يتصور فيها الخلاف، هذا يقول هي لي والثاني يقول هي لي. عموما لو حصل خلاف نقول أن القول هو قول العامل. ثم قال شيخنا أحسن الله عليكم، شيخنا في هذه الصورة بالنسبة للعمارة ما يكون خلاف فيها مثل الخلاف في الإرث، يعني إذا اختلفوا فيباع مثلا العين هذه التي اختلف فيها وتوزع بالأموال النقدية؟ لا لا لا، هذا غير، هذا غير. شيخنا أحسن الله عليكم، اللي ذكره الشيخ محمود اختلاف في تعيين الجزء، ما باختلاف في الجزء. لهم يقولون لمن الجزء المشروط، هم متفقين أن أنه قد وجد في أول الشركة الثلث، إما للعامل أو لرب المال، ثم اختلفوا لمن هو، لمن تقدير الجزء يعني. اي نعم، او اتفقوا لمن يكون هذا، ليس بالتقدير، الجزء، الجزء المشروط سياتي ان شاء الله ان في قرب مالك بيمينه، هم اتفقوا على ان الجزء المشروط الثلثان، لكن لمن يكون، هل هو للعامل او لرب المال؟ يقول المؤلف انه لرب المال، للعامل، للعامل. قال وانما تتقدر حصته يعني العامل بالشرط بخلاف رب المال، فإنه يستحقه بماله، فإنه يستحقه، يستحقه الهاء هنا المراد بها الربح، فإنه يستحق الربح بماله. وأما العامل فيستحقه بعمله، وبالشرط الذي شرط في أول العقد وأول الشركة. فإذا الأصل أن رب المال ربحه مضمون بسبب وجود ماله، بخلاف العامل فإنه يعني لم يستحق الجزء المشروط إلا بالشرط. فالغالب أن حصته تكون المشترطة، تكون له، تكون له. ثم قال ويحلف مدعيه، يعني المراد به كما قال في هداية الراغب مدعي الجزء المشروط، ويحلف مدعيه يعني مدعي الجزء المشروط. فطبعا احنا ذكرنا ان القول قول العامل، القول قول العامل، لكن لماذا قال هنا ويحلف مدعيه؟ يعني المفروض يقول ويحلف العامل، القول قوله هو يحلف، فلماذا قال هنا ويحلف مدعيه؟ قال في الهداية ويحلف مدعي المشروط، ويحلف مدعي المشروط، قال في الكشاف لأنه يحتمل خلاف ما قاله فيجب لنفي الاحتمال، لأنه يحتمل خلاف ما قاله فيجب لنفي الاحتمال. فما أدري لماذا قال ويحلف مدعيه، المفروض يقول ويحلف العامل أو فهو لعامل بيمينه وانتهى الموضوع. ماذا يقول ويحلف مدعيه؟ هل هناك فائدة من قوله ويحلف مدعيه أو ليس هناك فائدة؟ الله أعلم. الله أعلم. ثم قال رحمه الله ممكن شيخ لو قال عامل لا ليس لي شيء. نعم ممكن لو قال عامل لا لا ليس لي شلون؟ ممكن لو قال عامل شيخ ان لا المقدر الجزء هذا مقدر ليس لي بس هو لعامل يعني لا هو اصل مسألة ان كل يدعي الجزء المشروط بنفسه والله ما يشترط بعد ما يشترط لا يشترط لكن مش ممكن شيخ مثلا لو كان يوجد أكثر من رب مال والآمن قال لا ليس لي هذا الجزء نعم. فدعا أحدهما أحد أرباب الأموال العاملين. أرباب الأموال رب المال مثلا اثنين فقال أحدهما هو لي فأحلف ولا هو الأصل الأصل يعني أن كلا منهما يحلف والله أن المشروط لي مثلا ويحلف العامل رب المال يقول والله أن المشروط لي ويحلف العامل يقول والله أن المشروط لي ما أدري والله يعني لأن احنا قلنا يعني هل يحلف كل منهما لأن أصلا المقدم قول العامل ما يكون في فائدة من حلف رب المال إذا كان للعامل. نعم. أقول يكون ما يكون في فائدة من حلف رب المال إذا كان هو للعامل في الأخير. يعني. هذه صحيح. صحيح. الشيخ يقول أنجيري. نقول في البداية يعني في البداية كلش من أول الاختلاف يقول العامل أنه لي مثلا ويحلف رب المال أنه يعني تحتاج إلى تحرير شيخنا الإنجليزي يقول ويحلف نعم. مدعي أي مدعي كوني المشروط للعامل وهو في هذه المسألة من استحق في الصورتين فهو في هذه قال وهو في هذه المسألة من استحق في الصورتين من استحق في الصورتين الصورتين بالصورتين اي ما ادري ايش المراد بالصورتين ما ادري قال اي مدعي كوني مشروط للعامل من يدعي شيء كون مشروط للعامل العامل اجنبي يعني عنهم ولا اجنبي شيخ انا له الآن يقول وإن اختلف لمن الجزء المشروط فهو للعامل يقول قليلا كان أو كثيرا يعني حتى لو ادعى العامل يعني أن الجزء الثلث مثلا والله أو ودع لا هذه لا يختلفون في هم يتفقون على القدر مختلفين في من له هذا الجزء يتفقون على القدر لكن مختلفين شيخنا هو قال الشيخ العنقري من استحق في الصورتين حتى الآن يا شيخ هي صورة واحدة ولا صورتين هذا أنا مستغرب يعني ممكن الشيخ الصورتين قليلا كان او كثيرا قليلا نعم. قليل والكثير يعني كل واحده صوره فهو لعامل قليلا كان او كثيرا اي والله شيخ بعيد أن يكون أجنبي شيخ يمكن في الصورتين المقصود به سواء كان قليلا أو كثيرا يمكن شيخ بعيد أن يكون أجنبي. شلون؟ لا لا لا أجنبي. أجنبي بعيد يعني. بس كيف شيخ يقول مدة أي أي مدة يكون الصورة الثانية. إيش؟ والأنجري يقول أي ويحلف مدعيه أي مدعي كوني المشروط الآمن. من يبي يدعي كوني المشروط الآمن؟ يعني قد مثلا يقول اللي يحلف أو يقول رب المال يقول أن الثلث مثلا نفرض من الثلث متفقين على الثلث فيحلف رب المال أن الثلث للعامل ولي الثلثان ويحلف مثلا ويدعي ويدعي العامل أن مشروط الثلث لرب المال ففي هذه الصورة يقولون أن المشروطة يعني ما نقول في الحقيقة كما ذكرنا أن القول قول العامل لا نقول أن المشروطة للعامل وفي الحقيقة من الخطأ أن نقول كما ذكرنا سابقا قبل قليل أن القول قول العامل لا بل لو اختلف لمن المشروط فهو للعامل سواء كان قليلا أو كثيرا سواء كان قليلا أو كثيرا طيب شو الفرق يا شيخ؟ نعم؟ شو الفرق بين هو له أو القول قوله؟ لا إذا قلنا هو له فإذا ادعى أن مثلا رب المال يقول أنا أقول الثلث لك ولي الثلثان فيقول رب العامل يقول لا الثلث لك ولي الثلثان نقول أن العامل له الثلث فقط وفي هذه الحالة صار الجزء مشروط قليلا ونقول أنه لا نقدم قول العامل وإنما نفرض ونحكم بأن هذا الجزء المشروط للعامل أصلا حتى لو كان قليلا فهو للعامل والثلثان لرب المال أو بالعكس طبعا الغالب أن الإنسان يتصور العكس يقول مثلا رب المال أن الثلثين اشترطت لي ويقول العامل لا الثلثان اشترطت لي فنقول أنها للعامل الثلثين وكذلك لو كان أقل فأقل رب المال يقول لك يا العامل اشترطنا أن الثلث يكون لك ولي الثلثان والعامل يقول لا الجزء المشروط هو لك وهو الثلث ولي الثلثان نقول هو للعامل وما عداه ما عدا الجزء المشروط لرب المال لرب المال طيب يعني بيمينه يعني شيخ ولا بمجرد قوله شلون بيمينه ولا بمجرد قوله لا لا إذا قلنا أن القول قوله بيمين لكن لم نقل أن القول قوله نقول أن هذا الجزء مشروط للعامل ولا ما فيه يمين لكن معناته شيخ لو ادعاه رب نعم قبل ذلك يحلف رب المال أن الجزء المشروط للعامل والباقي لي ويحلف العامل أن الجزء المشروط لرب المال يحلف ثم نجعله للعامل يعني ولا زالت في الحقيقة مشكلة يعني شيخي يعني رب المال لو ادعاه مشكلة حقيقة ها؟ لو رب المال لو ادعاه ادعى المشروط يحلف على أنه منكر أنه كونه للعامل بناء على القاعدة البينة على المدعي ولمن على من أنكر الآن إذا قلنا أنه للعامل يا شيخ خلاص هذا الآن قلنا جزمنا أنه العامل معناته أن رب المال جاء وأنكر أنه للعامل فيحلف لكونه منكر كذا والله فيها إشكال هنا، لأنه قال يحلف مدعي الجزء المشروط، ما أدري مدعي الجزء المشروط كأنه يدعي أنه له، وهذا يتصور إلا إذا كان الجزء المشروط كثيرا، فحينئذ يحلف أنه له، يدعيه له الحقيقة. يعني هذه يعني فيها ما فيها صراحة، تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى تأمل في الحقيقة. وقول هنا وإنما يتقدر أو تتقدر حصته الشرط بخلاف رب المال، بخلاف رب المال فإنه يستحق بماله ويحلم مدعي، هذا كلها من كشاف القناع. ما ذكرها الشيخ في شرح انتهى، ما ذكرها الشيخ منصور في شرح المنتهى، لا في الهداية والله في تشكيل بادي هو صحيح ولا الهداية قال ويحلف مدعي المشروط، ويحلف مدعي المشروط. كيف شو يكون المعنى؟ يعني العامل إذا كان يدعي الجزء المشروط يأخذه مع اليمين. إيه. نفس عبارة الهداية يا شيخ حاجة. ها؟ أقول نفس عبارة الهداية، شو الفرق فيه؟ ويحلف مدعيه يعني مدعي. لو ادعياه يا شيخ يحلفان جميعا يعني؟ الآن إذا كل ادعى فيحلف، لكن ما مصلحة من التحليف يعني. هو قال لك يا شيخ المصلحة لأنه يحتمل خلاف ما قاله فيجب لنفي الاحتمال. نقلت هنا من الكشاف هذا كلام صحيح، لكن يا شيخ إذا حلف يتساق يعني يكون لمن بعد التحليف؟ ما أدري والله، في مرة معنا في البيوع إذا اختلفوا في الثمن فيحلف البائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف مشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، فالتحليف يكون من العاقدين، ثم إذا رب لم يرغب بهما بقول آخر يعني يفسق العقد. رب المال ليه يحلف الشيخ؟ ما فايدة رب المال ليه يحلف؟ هو بيكون العامل. لا يا مشايخ الآن هل في فرق الآن بين أصل المسألة اختلف لمن الجزء المشروط ومسألة يحلف مدعيه أو يحلف مدعي الجزء المشروط؟ هل في فرق في الصورة؟ بالضبط شيخ تقصد يحلف أو يحلف؟ لا معلن من يحلف أو يحلف، هو يحلف أو يحلف كل واحد طبعا، فالذي يحلفه الحاكم يعني. عموما الآن في يعني هل في فرق في الصورة، في صورة إن اختلف لمن الجزء مشروط وصورة ويحلف مدعيه، هل الاختلاف في الجزء المشروط هو نفس مسألة أن كل من هو يدعي هذا الجزء؟ هو نفس الشيء. ها؟ يعني نفس الشيء، هم اختلفوا لمن الجزء المشروط، كأنه كل واحد يدعي هذا الجزء المشروط له. وطبعا سيكون إذا كان الجزء المشروط كثيرا فكل من هو سيدعيه. نعم. ولا لا؟ اتفقوا على الجزء الكثير. أن الجزء المشروط الثلثان. أن الجزء المشروط الثلثان. فكل منهم يدعي، لكن لو كان الجزء المشروط قليلا الثلث فكل منهم سينفي عن نفسه، ينفي عن نفسه شيخ ويدعيه للآخر. ها؟ يدعي للآخر، ما تجي يدعي، ما يصلح ما الإنسان يدعي، يدعي على ما يقبل. ما تسمع يدعي الإنسان لغيره ما يصلح. ف إن كان الجزء المشروط كثيرا فكل منهما سيدعيه، وإن كان الجزء المشروط قليلا فكل منهما سينفيه. فلازم نحلف يا شيخ ليها نظائر هذا الشيخ مسألة الدعوة والبينات إذا كانت بيد أحدهما فيها نظائر هذه المسألة هناك؟ ما أذكر والله ما أذكر والله ما أذكر، لكن يعني صراحة تحتاج إلى تأمل وبحث، تحتاج إلى تأمل وبحث. إذا كان أحد المشايخ يعني ظهر لها فيه فيها شيء فيكتبه ويقرأ علينا في الدرس القادم. طيب إيش عنوانه عليها في إثراء المتون؟ شو العنوان اللي وضعوه عليها؟ ولا شيء ولا حاجة. بداية المسألة شيخ المستحق للجزء المشروط إن اختلف بس كده. بس ويحلف مدعي ما مكتوب شيء؟ لا لا ما في. لا لا طيب قال رحمه الله وإن اختلف لمن المشروط هم اتفقا على أن شروط ثلثه مثلا لشخص و أو أن النصف النصف هذا لا إشكال فيه، لا يتصور الاختلاف في النصف لأنه إذا اختلفوا في لمن المشروط في النصف فهذا لا وجه الاختلاف فيه، لأن إذا كان لأحدهم النصف فمباشرة نعلم أن النصف للآخر، وهذا نقول يعني يتصور فيما إذا كان المشروط أقل من النصف، إذا كان المشروط أقل من النصف. الاختلاف الثاني قالوا إن اختلف في قدر الجزء بعد الربح، في قدر الجزء بعد الربح فحينئذ يقولون فالقول قول المالك بيمينه. هنا قالوا القول قوله، والمسألة التي قبلها قالوا لا فهو للعامل، سواء كان هذا جزء المشروط قليلا أو كثيرا. انتبهوا لا بد نفرق بين المسألتين. هنا قالوا القول قوله، لما جعلوا القول قوله أو رب المال قالوا بيمينه، قالوا بيمينه. إذن إذا قال عام شرطت لي النص مثلا بعد وجود الربح والمالك يقول الثلث، قدم قوله، قدم قوله، قالوا لأنه منكر للزيادة، فإن قام كل منهم بينة يقولون قدمت بينة العامل ذكره في المبدع، ذكره في المبدع. شيخنا الفرق بينهم الأولى وهذه، لأن الأولى يستطيع أن العامل يترك يعني، ولا إن إذا كان قبل أن يبدأ في العمل. لا أنا كنت أسوي بينهما فأقول أن مسألة الأولى قبل الربح والثاني بعد الربح، لكن نبهني أحد المشايخ أن بينهما فرق فرقا، وهو أن الأولى اتفقوا على قدر الجزء واختلفوا لمن هو، والمسألة التي نحن فيها الأخيرة اختلفوا في قدر الجزء أصلا، هل هو الثلث ثلثين ربع، وأيضا بعد الربح، ففيها أمران اختلفوا فيه قدر الجزء، وهذا الاختلاف صار بعد الربح، بعد الربح يقولون فقول المالك بيمينه، فقول المالك بيمينه. الشيخ مقصود به بعد الربح بعد ما يعني صارت التجارة بعدها ربحوا اختلفوا، اي بعد ما ظهر الربح اختلفوا في قدر الجزء المشروط، اللي قبلها لا متفقين ان الجزء المشروط هو الربع او الثلث او النصف او الثلثان، لكن اختلفوا لمن هذا الجزء، يمين او يسار. وبعد الربح شيخ حتى الاولى؟ نعم. والاولى بعد الربح ايضا ولا والله ظاهرها مطلقا مطلقا. ولذلك يعني هنا المساله الاولى في المنتهى ذكرها في مكان بعيد جدا عن المساله الثانيه. وجي الشيخ منصور رحمه الله وجمع بين مسالتين في موطن واحد، ما ادري ما هو السبب. يعني شوف بينهم تقريبا 20 صفحة، بين المسألتين في شرح المنتهى 20 صفحة. المسألة الأولى في صفحة 567 والثانية صفحة 588. ما أدري الشيخ ماذا جمع بينهما، هل بينهما ارتباط؟ مع أن الظاهر ليس بينهما ارتباط أصلا، ليس بينهما ارتباط. تشابه يا شيخ. شلون؟ في تشابه يعني. التشابه فقط في الاختلاف. التشابه في الاختلاف، لكن الاختلاف في الأولى مسألة الأولى يختلف عن اختلاف المسألة الثانية. شيخنا بعد الربح يعني لو كان قبل الربح اختلف الحكم؟ والله هذا السؤال أصلا. إذا اختلف في قدر الجزئي بعد الربح لا، ولعل الاختلاف قبل يعني الاختلاف في قدر الجزئي قبل الربح ها لكل منهما الفسخ اصلا، فما في مشكله اصلا. لكن بعد الربح الان لابد يكون هناك شيء لاحدهما، فلذلك اغفل المؤلف لو كان اختلاف في قدر الجزئي قبل الربح، لأنهم لم اختلفوا قبل الربح معناها أن يجوز لكل منهم الفسخ أصلا، لأن عقد الشركة جاهز. لكن هنا لا، الآن في ربح موجود فلابد يبت في القضية، فيقول أن القول قول المالك بيمين. نعم نفس الكلام يكون ينطبق على المسألة الأولى أيضا، اختلفوا في الجزء المشروط لمن؟ والله المفروض أنها ينطبق أيضا على ال يعني يا شيخ المسألة هذه أضافها الشيخ منصور صح؟ نعم نعم. طيب هذا الشيخ أفضل يعني أو الأنسب أن يذكرها هنا ولا ترى موضع يعني آخر قدام أو؟ والله ما أدري، هو المفروض أنه يعني فعل مثل المنتهى، المنتهى ما ذكرها أصلا، ذكرها في موطن آخر بعيد. طب في يعني في من الزاد يا شيخ يعني مكان يعني يناسب أن يذكرها في نفس الموضع اللي ذكرها المنتهى؟ هو في الـ في الـ في كشاف في الإقناع ذكر هذه المسألة في الإقناع، ثم الشيخ منصور ذكر المسألة الثانية تحت وبعد مسألة الإقناع، في يعني فعل في الكشاف مثل ما فعل في الروض المربع، فظاهر الإقناع أنه لم يذكر المسألة الثانية أصلا. لكن الشيخ يرى أنها قريبة منها يا شيخ. نعم يعني هو رأيه والله أقول التشابه فقط في الاختلاف، يعني هذا التشابه في المسألتين في الاختلاف، هذا اختلاف وهذا اختلاف، وأيضا هذا اختلاف في الجزء المشروط وهذا اختلاف في الجزء المشروط أيضا. في الأولى الاختلاف في الجزء المشروط لمن يكون، والثانية الاختلاف في الجزء المشروط في قدره، في قدره. نعم ما رحمه الله وكذا مساقات ومزارعة الحكم فيهما فيما لو اختلف في جزء مشروط أو قدره كما ذكره المؤلف قبل ذلك. قال ومضاربة كشركة عنان فيما تقدم، يعني فيما للعامل أن يفعلهم البيع والشراء والقبض والإقباض وغير ذلك وما يلزمه من العمل. ثم قال: وإن فسدت فالربح لرب المال وللعامل أجرة مثله. وهذا يعود على نفس المسألة السابقة التي قال: فلو قال خذ هذا المال مضاربة ولم يذكر سهم العامل، هذا مثال على فساد المضاربة. الذي تقدم هو مثال على هذه القاعدة. هنا قاعدة: إن فسدت فالربح لرب المال وللعامل أجرة مثله. ومثاله ما تقدم لما قال: فلو قال خذ هذا المال مضاربة ولم يذكر سهم العامل فالربح كله لرب المال وضيعة عليه والعامل أجرة مثله. قال: وتصح مؤقتة، تصح مؤقتة لمدة سنة مثلا، ضارب لي في هذه الأموال 100,000 ريال لمدة سنة فيجوز توقيته، يقولون بالزمان، كالوكالة كالوكالة. قال رحمه الله: ومعلقة، فإذا جاء مثلا رمضان فضارب بهذه 1,000، إذا جاء رمضان فضارب بهذه 1,000 فيجوز. قالوا: لأنه إذن في التصرف فجاز تعليقه على شرط مستقبل. وهو في الحقيقة يعني وكالة، وكالة بجعل وبمقابل، وكالة بمقابل. وتقدم أن الوكالة تصح معلقة، فلا يعترض عليهم أن العقود، عقود البيع مثلا، لابد أن يكون منجزا ولا يصح معلقا، لابد أن يكون منجزا ولا يصح معلقا. شيخنا، هل يصح اشتراط كونها لازمة وقت التأقيت؟ كيف؟ إذا اشترطوا مدة، هل يصح أن اشترطوا كونها لازمة في هذه المدة؟ لا لا، يعني لا تلزم في هذه المدة، لأن لكل منهما الفسخ. يعني شيخ، لو شرط هذا الشرط هو شرط فاسد لكنه لا يعود على المضاربة بالإفساد البطلان، اللي هو إنه كان في هذه الفترة المدة تكون لازمة يعني. أي لا لا، هذا لا، شرط لا صحيح، لا يعود على هذا، شرط فاسد لأنه يخالف يعني الأصل الذي في الشركة، أن الشركة هي عقد جائز من الطرفين. شيخنا، ما فائدة التأقيت يعني كونها مؤقتة تصح مؤقتة؟ ما أيوة، فائدة أنه بعد السنة أو بعد المدة لا يصح أن يضارب ولا يصح أن يشتري ويبيع، هذا الفائدة، فائدة ذكروها. أنا الله عليك، هذا الفائدة. هذا من يعني الفوائد، لكن هل تكون لازمة في هذه المدة؟ لا، لا تكون لازمة. شيخ، كونها مؤقتة هذا فيه توسعة على الناس، شيخ، إني ما تكون يعني بدل اللي تكون غير مؤقتة مطلقا، مؤقتة وغير مؤقتة فيه توسعة. والله فعلا، خاصة أنه سيأتي أنه لا يجوز أن يقسم الربح مع بقاء العقد إلا باتفاقهما، فإذا كانت مؤقتة يعني حينئذ سيقسمون الربح، سيقسمون الربح. لعلنا نتوقف إلى هنا، يعني تكلمنا في هذه ما يعني بما فيه الكفاية وأطلنا فيها، لعل الله عز وجل يفتح فيها واللي يجد فيها كلاما ينقله لنا الأسبوع القادم إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.